والإسلام بمعناه الظاهر، الامتثال الظاهر لقرار وانقياد الجوارح، هذا ما لم يكن معه إيمان، ما لم يكن معه تصديق بالقلب فهو ليس إسلاما، وإنما يكون نفاقا. رجل أسلم ظاهرا فأقر باللسان أو عمل بالأركان دون أن يقر الإيمان في القلب، هذا وإن كان في الظاهر إسلام لكنه في الحقيقة نفاق، فلن يكون إسلام بلا إيمان، فلا بد وأن يسبق الإيمان الإسلام. وهذا هو الإشكال الذي يمكن أن يتفلسف به واحد عليه، يقول لك كل أيهما أسبق، أم إسلام أم الإيمان؟ إن قلت الإيمان يسبق قال لك الآية تعترض، وإن قلت الإسلام يسبق يقول لك وهل هناك إسلام مجرد انتثال ظاهري بدون إيمان وينفع؟ تقول لا. إذا فكيف المسألة؟ ولعله قد اتضح الإشكال، وما لم يكن اتضح الإشكال يكون هناك إشكال يحتاج إلى حل هذا الإشكال. أما ذلك الإشكال العلمي فهو جد يسير على من وقف على أبجديات العقيدة بفضل الله تعالى، وذلك أن الإيمان ليس على شاكلة واحدة أو ليس على درجة واحدة. فالذين وضعوا الإشكال خلطوا بين النفوس، مع أن الإيمان منه ما يسبق الإسلام ومنه ما يلحق بالإسلام، فالذي يسبق الإسلام يسمى مطلق إيمان، والذي يلحق بالإسلام يسمى إيمان مطلق. أما مطلق الإيمان فهو التصديق، يقع التصديق في القلب فيقر اللسان وتخضع الجوارح فتعمل بالأركان. إذا هذا الإيمان الذي هو التصديق لا بد وأن يسبق الإسلام، ولو لم يسبقه لكان ذلك الإسلام نفاقا. رجل أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه، ينطبق عليه قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآيات أيضا: واعترف فأسلم ثم عمل بالأركان وفي عمله بالأركان هو يؤدي الفرائض ولا يزال مسلما، فيزداد من عمل الفرائض إلى عمل النوافل فينتقل من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان. إذن عندنا إيمان يسبق مطلق إيمان، وإيمان يلحق بالإسلام هو أرقى منه درجة وأعلى منه منزلة، وهو الإيمان المطلق، وهو الذي أنكره الله على الأعراب إذ زعموا لأنفسهم إيمانا كاملا، قالوا نحن مؤمنون، وأخذوا الكلمة بما تحويه من معنى الإيمان الحق والإيمان الصدق، وهم فقط كانت عندهم ذرة إيمانية وبداية في الدخول في دين الله، فقال الله لهم لا، أنتم أسلمتم فقط، وبينكم وبين الإيمان درجات ومسافات، وحتى تفقهوا حقيقة الإيمان أردف الآية السابقة بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا

فأنت مصدق، كما ليس لك أن تقول أنا مسلم إن شاء الله، بل تقول أنا مسلم ولله الحمد. لكن الإيمان بمعناه بحقيقته بكماله وصدقه هذا يحتاج إلى استثناء. مؤمن إن شاء الله نرجو أن نكون مؤمنين، أن هذا الإيمان إذا قرأنا مثلا الصفات الواردة في آية الحجرات أو الصفات الواردة في آية الأنفال أو صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون، ثم نجد أنفسنا قد ظلمنا أنفسنا فمنهم ظالم لنفسه، مع أنهم بدأ الله عز وجل بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وذكر من بين المصطفين فمنهم ظالم لنفسه الذين اصطفينا من عبادنا، ثم ذكر درجة الدنيا منهم فمنهم ظالم لنفسه، والدرجة الوسطى ومنهم مقتصد، والدرجة العليا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كنت أقول وهذا يرادف قضية الولاية، فعندنا في الإسلام ولاية عامة وولاية خاصة، فنحن كمسلمين نشترك جميعا في اسم الولاية العامة، وهي التي قالها الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمة ولا ثالث لهما. فبهذا المعنى العام أنت ولي لله، أنت ولي للرحمن، ومنذ أن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقد خرجت من ولاية الشيطان ودخلت في ولاية الرحمن، لكنها ولاية عامة لا تستطيع أن تقول عن نفسك بهذا المعنى وتتكلم بملء فيك أنا ولي أو فلان ولي. لماذا؟ لأنها ولاية عامة. ثم تأتي الولاية الخاصة كما قاله الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن بين معنى الإيمان والتقوى،